بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي وإليه تحشرون. وهو وله اختلاف الليل والنهار وله اختلاف الليل فلا تعقلون. وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت

بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما قل من رب السماوات السبع قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل ما بيدي ملكوت كل شيء إذا لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على سبحان الله سبحان الله عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق إذا

ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى صالحا فيما ترك كلا حتى إذا Yeah. فولي أعمل صالحا فيما أردت كلا كلا ولا